أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نبدأ اليوم إن شاء الله في بداية كتاب الروض النظير، كنا أمس المقدمات وما المقدمات، فاليوم إن شاء الله نبدأ في الكتاب نفسه. الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير، تاليف القاضي العلامة قلنا شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي. يقول المفتقر إلى رحمة ربه محمد بن أمير المؤمنين المجدد للدين يحيى بن أمير المؤمنين المنصور بالله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين ابن أمير المؤمنين، جملهم الله تعالى في الدارين آمين. أروي هذا الكتاب، كتاب الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير، عن والدي أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى، عن شيخه العلامة أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الجنداري، عن شيخه العلامة أحمد بن محمد بن يحيى السياغي أو السياغي، عن شيخه السيد العلامة أحمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى الكبسي، عن أبيه السيد إسماعيل، عن المؤلف رحمه الله قال. هذا سند الكتاب. أنا بالنسبة لي أنا أروي هذا الكتاب عن الإمام مجد الدين بن محمد المؤيدي رحمه الله رحمة الأبرار، على طريقه إلى المؤلف، فقرأناها عنده وإجاز، يعني أعطانا إجازة عامة ومطلقة، بالنسبة لي أنا عندي إجازة منه. أروي كل مسموعاته ومقروءاته ومؤلفاته وكلها، فأنا أروي عن سيد مجد الدين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شارح الصدور بأنوار معارفه ومسهل الأمور بسنى عوارفه بسني عوارفه، فاتح أقفال الغوامض عن مرتج أبواب المعاني، ومانح طالب بره الفائض من نفحاته منتهى الأماني، أحمده بالمحامد التي تليق بعظمته وكبريائه، وأفوض أمرها إلى ما أثني به على نفسه على ما أثنى به على نفسه وألهمه المصطفين من ملائكته وأنبيائه، وأشكره على ما أسبغ به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، ولطف بنا في مستقر الأصلاب وتنقلات الأطوار، وحقيق على ألطافه أن تكون بدوامها في مستأنف الدهور ضامنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون وسيلة عند نفاذ الدخائر وديعة ليوم التعويل على مستودعات السراير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أشرقت الأقطار بأنوار ملته وتزينت الأكوان بمناهج شرعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين طهرهم عن الرذائل وحباهم بأشرف الفضائل وجعلهم للهداية نجوما ولشياطين الزيغ والضلال رجوما، وعلى صحابته الذين قفوا آثاره واقتبسوا في سبيل الهدى أنواره. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل العلم الشريف أجل موهوب للعبد على الإطلاق، وأشرف منه طوقت بها الأعناق بالاتفاق، إذ قرن ذكر حملته بذكره وجعلهم من الشهداء على توحيده، فما أولاهم بحمده وشكره، ونوه بذكرهم في محكم كتابه تنويها كبيرا بقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال رسوله النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلى أدلة لا يحصى عددها ولا يستوفى أمدها، وأفضل من صرفت الهمم إليه وحامت محلقات الدواعي عليه بعد فهم معاني كتابه الكريم التفقه في سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم، لأنها الأساس التي تبنى عليها قناطر الأحكام، والقطب الذي تدور حوله رحاء الفرق بين الحلال والحرام، والفئات التي ينحاز إليها عند تشعب الأقاويل، والعروة التي يعتصم بحبلها في مجاهل الآراء وزخارف وتمويهات الأباطيل. وكان المجموع الفقهي للإمام الولي الشهيد في مرضاة مولاه العلي إمام الجهاد والاجتهاد والمنفرد بمتين الرواية وعلو الإسناد أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي قدس الله أرواحهم الطاهرة، وأعاد من بركاتهم على العباد في الدنيا والآخرة، الذي تولى جمعه تلميذه وخريجه الشيخ الإمام الحافظ أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي رحمه الله من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الفن لما اشتمل عليه من جلالة رواته وإحرازه لأقسام الفضل من جميع جهاته ولا غروة، فهو من أول تصنيف في الآثار والسنن. وفي العصر الذي شمله خبر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان بالتأثير على غيره أولى وأجمل كيف لا، وسنده محتوى على خير على خيرة الخير على خيرة الخير وسادات البشر، كما قال القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمهزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي في سياق فضل الحديث وشرف إسناده: وحسبك جمالا عصبة منهم علي بن الحسين ابن علي عليهم السلام ومن يليه من ذريته وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبناء المهاجرين والأنصار إلى آخره. وقد اعتنى بشرحه جماعة من أهل البيت عليهم السلام وأشياعهم رضوان الله عليهم، وأعظمها كتاب المنهاج الجلي للإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليهم السلام، فإنه شرحه ووسع في النطاق فيه النطاق وكأنف بالتخاريج والتفاريع والأوراق وكائف ما هو الهمزة ما هي وكاثف بالتخاريج والتفاريع والأوراق، ولم يتعرض فيه لأقوال أحد من الأئمة ولا غيرهم من علماء الأمة إلا يسيرا في أواخره في مسائل الفرائض، بل جعله مجردا لمذهبه في الغالب مشتملا من التفريع على أصوله على منتهى المطالب، إلا أنه مزج كلام الإمام بكلامه وجعلهما مصبوبين في قالب واحد من افتتاحه إلى اختتامه. ومن ذلك ما وقفت عليه من شرح القاضي العلامة أبي محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق المخلافي الحيمي رحمه الله تعالى، وهو جزء بلغ فيه إلى سجود السهو، وهو شرح النفيس سلك فيه متابعة مذهب الإمام عليه السلام حذو النعل بالنعل، مستظهرا على ذلك بأدلة من العقل والنقل، وغالب ظني أنه لم يكمل، ولو تم لكان شرحا حافلا وسفرا بالفوائد كافلا. وقد كان حي السيد العلامة المحدث الحافظ الناقد أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد سلام الله عليهم شرع في شرح بسيط جمع فيه بين تخريج الأحاديث وسرد متونها واستنباط الأحكام وتهذيب فنونها والتكلم على رجالها جرحا وتعديلا وتصحيحا وتعليلا، وكان رحمه الله تشد إليه الرحال في معرفة الحديث وأحوال الرجال، ولكنه لم يساعده المقدور إلا على شرح نحو الورقة من أول الكتاب، وقدم قبل ذلك مقدمة في ترجمة أمير المؤمنين الوصي كرم الله وجهه وتراجم من بعده في السند إلى أبي خالد رحمه الله أورد فيها غرر الفوائد ودرر القلائد، وإما ذكره في خطبة كتابه هذا ما نصه. أما بعد، فإن مجموع الإمام الأعظم البحر الزاخر الخضم أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام كتاب جليل وسفر نفيس حوى مع صغر حجمه من أحاديث الأحكام المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوفة على أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها من المسائل المفيدة النافعة التي اشتمل عليها المجموع الكبير المعروف بالفقه زيادة على ما في المجموع الصغير المعروف بالحديث، ما فيه بلاغ للمؤمن وبغية للمحصل، فهو جدير أن يرقم بسواد العيون وأن ترجع إليه من أعلام العترة المتقدمون والمتأخرون، وكيف لا يكون كذلك وهو مخرج من طريق الإمام القانت الأواه البائع نفسه من الله الذي زينت بذكره المنابر والصحائف وأجمع على جلالته الموافق والمخالف عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين أفضل هاشمي في وقته على وجه الأرض عن أبيه أبي عبد الله الحسين سبط رسول الله وأحد ريحانتيه من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة وخامس أهل الكساء عن أبيه أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أخي رسول الله ووزيره وابن عمه وختنه على سيدة النساء وباب مدينة علمه، عن خيرة الله من خلقه وصفوته من بريته ومجتباه لرسالته وخاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو مرفوع، وعن علي عليه السلام فيما هو موقوف، فكيف يساوي هذا الكتاب كتاب في الحديث أو يدانيه؟ إلى أن قال: خلا أن أهل الحديث عفى الله عنهم قد ألبسوا صحيحة ثوب استقيم وأعلموه بجرح راويه أبي خالد الواسطي وفوق كل ذي علم عليم، وإن كان عامة أهل البيت عليهم السلام، بعد إن وإن باقي كان، وإن كان عامة أهل البيت عليهم السلام وليس لنا في غيرهم مرام، قد وثقوا أبا خالد عمرو بن خالد الواسطي راوي المجموع عن الإمام زيد بن علي واحتجوا به ورضوه وقبلوه، غير أن الكلام من أهل الحديث في أبي خالد رحمه الله يقدح في قلوب سامعيه زنادا، فكم مسيء فيه قولا ومسيء به اعتقادا. ولما كان هذا القول داعيا إلى العمل فأنه قد قيل: من يسمع يخل، وكان لا يميز بين الطيب من القول فيه وبين الخبيث إلا أن تخرج حديث هذا المجموع المبارك من كتب الحديث، انتهى المراد من كلامه رحمه الله. وبعد أن حرر شطرا من هذا الشرح صرف همته نحو تخريج حديث المجموع الحديثي، وسماه الفتح العلي في تخريج حديث مجموع زيد بن علي، وجاء تاليفا مفيدا وعقدا في صدر الفخار فريدا، إلا أنه ترك بياضا في مواضع منه لعل في نفسه كتب يريد الوقوف عليها ويلحق إلى ذلك ما وجد فيها. وقد كنت كتبت نسخة من المجموع الفقهي بقلمي وعانيت بجمع الفوائد عليه، فأشار علي بعض أعيان العصر وأفاضل الدهر، بل أجلهم علما وعملا وفضلا ونسلا بتلخيص ما عثرت عليه من الفوائد وحليته به من الفرائد ونظمها في سلك الشرح على ذلك الكتاب، جامعا بين تخريج الأحاديث وتهذيبها واستنباط الأحكام وتقريبها والاستدلال على ما في الكتاب من المسائل الفقهية وبيان المختار من أقوال علماء البرية، متوخيا للأنصاف غير محاب للأصحاب والأسلاف، اتباعا لطريقة الآل الأكرمين واقتداء بهدي السادة الميامين. فقبلت إشارته بعد الاستخارة من دون تعريج على وسوسة النفس الأمارة وتخيلها أن القصور وعدم التأهل لذلك من الموانع والقواطع ولما فيه من التعرض لأن يجري القلم بما تنبو عنه الأبصار وتمجه المسامع، بل امتثلت قول الحق عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وسميته بالروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير. وأذكر الآن سندي في هذا الكتاب فأقول: أخبرني به شيخي السيد العلامة الكبير والفاضل الأوحد الشهير حامل لواء الإسناد وملحق الأحفاد بالأجداد أبو يوسف الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة الهادوي، فاستح الله في مدته قراءة لبعضه وإجازة لباقيه، عن والده السيد الإمام الولي يوسف بن الحسين، عن أبيه العلامة المجتهد الحسين بن أحمد، عن السيد العلامة عامر بن عبد الله قال: أخبرني به صفوي السيد الحافظ إبراهيم أو صنوي السيد الحافظ إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد قراءة عن الإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد المنصور بالله ابن المنصور بالله القاسم. وأخبرني به القاضي العلامة عماد الدين يحيى بن صالح السحولي الشجري رحمه الله قراءة لبعضه عن السيد العالم علي بن عبد الله بن أبي طالب، إجازة عن القاضي أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق الجشمي أو كذا المخلافي الحيمي المخلافي، وعن شيخه السيد حافظ العترة يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله محمد بن القاسم، عن شيخه علامة شيعة اليمن القاضي الحافظ أحمد بن سعد الدين، عن شيخه الإمام المؤيد بالله عليه السلام. وأخبرني به شيخي الفقيه إذا جاء حا يعني تحويل وأخبرني به شيخي الفقيه التقي جمال الدين شيعي آل النبي الأكرمين علي بن أحسن جميل المعروف بالداعي أبقاه الله إجازة. قال أخبرني به شيخي السيد الحافظ أحمد بن يوسف ابن الحسين بن الحسن رحمه الله عن السيد الحافظ صاحب الطبقات صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله عن الفقيه شرف الدين الحسن بن صالح العثاري. قال أخبرنا القاضي أحمد بن صالح ابن أبي الرجال إجازة أخبرنا به الإمام المتوكل على الله والقاضي أحمد بن سعد الدين قال عن الإمام المؤيد بالله عن والده المنصور بالله القاسم بن محمد عن السيد أمير الدين ابن عبد الله عن السيد الحافظ أحمد بن عبد الله بن الوزير عن الإمام المتوكل على الله شرف الدين عن السيد فارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير عن السيد العالم أبي العطايا عبد الله بن يحيى عن والده السيد يحيى بن المهدي الزيدي نسبا ومذهبا عن الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد عن والده المهدي لدين الله محمد بن المطهر عن والده المتوكل على الله المطهر بن يحيى عن الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن أبي الرجال عن الإمام الشهيد المهدي لدين الله أحمد بن الحسين عن الشيخ الحافظ أحمد محمد القاسم الأكوع الأكوع ما هو الأكاوي الألف عن العلامة محمد بن أحمد القرشي عن القاضي الإمام شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن شرف الفقهاء قطب الدين أحمد بن أبي الحسن الكني عن العلامة شيخ الإسلام زيد بن الحسن البيهقي عن الحاكم أبي الفضل وهب الله عن والده أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني عن أبي سعد عبد الرحمن بن الحسن بن علي النسابوري عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني عن أبي القاسم علي بن محمد لا عد قبلها محمد بن كاس النخعي عن سليمان بن إبراهيم المحاربي عن نصر بن مزاحم المنقري عن إبراهيم بن الزبرقان التيمي عن الشيخ الحافظ أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي القرشي الهاشمي بالولاء قال حدثني قال رحمه الله حدثني زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو مرفوع وعن أمير المؤمنين فيما هو موقوف. إذن هذا سند المؤلف إلى المؤلف نفسه من المؤلف الروض إلى الإمام زيد بن علي سلام الله عليه إلى رسول الله المرفوع اللي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له والموقوف اللي يقول قال علي بن أبي طالب يقف لأنه لا يأتي في العبادات بشيء الموقوف أي أنه وقف عنده ما وصله إلى رسول الله أنه من رسول الله صلى الله عليه وعلى له. وقبل الكلام عن أصل الكتاب على أصل الكتاب نذكر مقدمة في رجال إسناده من عند ذكر القاضي جعفر فما فوقه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأبين فيها تراجمهم وتعريف أحوالهم نعم إذ فيهم من يفتقر إلى الغبي إلى إيضاح حاله ومحله في العلم والعمل. وأما من بعدهم الرجال الإسناد فهم مشاهير لا يجهلون وقصدي بذلك تكميل الفائدة والمضيف ما سلك فيه كثير ممن يتصدى لشرح الأحاديث وإلا فهذا المجموع الكريم قد تلقي بين أهل البيت بالقبول بل بين الأمة كما ذكره الإمام الهادي إلى الحق عز الدين بن الحسن عليه السلام في رسالته التي ذكر فيها جماعة من أهل البيت عليهم السلام ولفظة بعد ذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام وله من كتب الفقه المجموع وهو أول كتاب جمع فيه الفقه ورواه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي تلقته الأمة بالقبول حتى أن الإمام محمد بن المطهر شرحه بجزئين سماه المنهاج الجلي فيه من غرائب العلم ونوادره شيء كثير انتهى باختصار. وقال الإمام أبو طالب عليه السلام في التذكرة إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني بالله يفتهم لأن من قراها كانها مكتوب أذفيهم وهي أذفيهم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجنا كلهم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.